كلام طيب. ولكن يعني في العدد يعتبر ايش؟ المحذوف هذا المنهج. ويونس العدد وتحذف التاء في العدد. باعتبار الموصول المنهج. لا باعتبار اتفاق. امثال وين وين وين يعني قاعدة تقول نعم تقول الإنسان ليش عسو العدد هنا بدون الطاء نعم أن المعدود مذكر والبعد ليش مذكر ليش يا ألهي الموصوف لأن الموصوف المحذوف هو المعتبر لا تعتبر الصفات الأمثال أعطيها مؤنثة كذلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها مؤنثة هذا كلام موصوف نحن نقول لك لا حول ولا قوة تلك الأمثال نضربها هذا غير ما أريد فتاة لا هذا نضرب هذا لا وها هذا يعتبر أن هذا جمع وكل جمع مولف نعم الأمثال نضرب هذا المثل المذكر يا شيخ هذا كلام طيب إذا معتبر هنا هذا لا يعتبر كذا بالعدل يعتبر المحذوف أيوة الموصوف يعني الموصوف هذا نظر إلى المحذوف لا نظر أسمع كمان إن المثل مذكر وتقول عندي ثلاث ربعات بالتاء ليس تقول ثلاثة ربعات بالتاء ما أن إيش ربعات هذه من مفرد ربع لا الحمد لله بالتاء وقدرت رجالا وبتركها جزء وجهان وقدرت نساء هذا يطلق على الرجال والنساء واضح ولهذا يقولون ثلاثة ايش ثلاثة دوابة اجمع ثلاثة دوابة ليش ليش العدد هنا ثبتت فيه التاء؟ مع أن المعدود دواب هذا مؤنث لأن مفرده مؤنث دابة نعم اعتبر المعنى وهو ما تبقى لا إذا قصدوا الذكور إذا قصدوا الذكور ونواب المعنى يا شيخ لأنهم قصدوا الذكور لأن الدابة صفة في الأصل كأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب هذا ثبت بالتاء هذا في المعدود في العدد لأن الآن المعدود هذا المراد به المخطور به الذكور لأن الدابة صفة في الأصل وكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب إذا العدد هو الذي يطلق الرجال والنساء الجواب نعم وصناعة كمان ثلاث دواب إذا أردت الثاني ذكورا نعم ترك التاء ترك التاء أجر والدابة أجر الجامد وصناعة ثلاث دواب ذكوري بترك التاء لأنهم أجربوا الدابة مجرزان ولا يجرونها على موقوفها هذا كلام سجل فصل الأعداد التي تضاف اسمعوا لا هذا الباب باب العدد هذا حتى كثير من طلبة العلم ما يفهمون نبعثه إذا رد به الذكور بالطاء إذا أردت به إلى سبق الدكة هذا المرض بالمعدل بالعدل هو؟ بالعدل نعم ولكن نعم إيش استمرت ربعاتي على كفر على نيتك على نيتك على كفر المتقدم إن أراد به الدكوع ربعاتها يكون ثلاثة ربعات الأد هو الذي يقرر يميز بين نعم هو ايش معنى ربعات يا شيخ ايش معنى ربع انا مستمع قابل وقدرت الربعات هذا نساء وبكسرها وقدرت نساء نعم ولهذا يقولون الثلاثة الدوات التالي لا تصل الذكور لأن الدابة تصل بقصر فكان لهم قال ثلاثة لرسل الدواب وسماع ثلاثة دواب الذكور بتكي التاء لأنهم أجرب الدابة موجة الجانب فلا وجهون حرام وصلوا الأعداء التي تضاف للمعدود هذا كان لا ترهيب عشارته وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكثرا ولا مكثرا كمان من أبنية الكلة كمان إلى أكثر وثلاثة أحدهما وأربعة أعبود وسبعة أمحور وقد يتخلف كمان كل واحد من هذه الأمور ويضاف إلى المفرد يضاف إلى غير جمع القلة أو إلى المفرد ذلك هذا إن كان مع شعماته تضاف له إن كان لأبد قد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيضاف للمفرد وذلك إن كان لأبد نحو 300 وكبعد المفرد لا معنى وكذا يس قوله 300 ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين إحداهما إيه؟ أنه مدى تكثير الكلمة هذا ما كان معه وخمس صلوات هذا ما له تحصيل هذا ما له جمع تحصيل ويضاف الى اي سبب تبع بقرات مع بقرات ويضاف لبناء الكثره في مسالتين وهما انهما لا بناء القله والثانيه ان يجاور والثانيه ثبوت هذا الجمع وان الثاني مشي الثاني يجب أن يجاور ما أمل تكثيره تبع سنبلة وإنه في التنزيل مجاور سبع بقرة نعم لذلك يؤتى بجمع الثاني إحداهما أنهما لا كمان بلا القلة نحو ثلاث جواري جارية ما لها قلة وأربعة رجال ما لها رجال هذا القلة وخمسة دراهم ما لها قلة والثانية أن يكون له بلا القلة ولكنه استاذ قياس او سماع وينزل من ذلك منزله المعدوم الاول ثلاثه قروء وإن هذا وإن هذا له له جمع القلة ولكن صار قيام وسماع قراءة إن جمع قرئ بالفتح على قراءة هذا شاذ والثاني نحن ثلاثتنا في سوعش هنا كميل الاستعمار هذا أو سماع إنسان السماع أقول لكم هذا الكتاب العدد في هذا الكتاب أحسن من العدد في أحسن من تشمون ماذا خلي الاسم يقول فيه يا ما هو من العقيد احسن من العقيد شاف انه كثير هذا دنس له فيه طيب النوع الثاني تربيه النوع الثاني الأدمية المئة والألف وحقهما ان يضاف الى مفرد نحو مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة وألف ثلاثة وقد تضاف المئة إلى جلدة وقراءة الأخوين حمزة والكتاي حمزة والكتاي نحو ثلاثة ولبث في تصوير ثلاثة من أكل الحنين وأكوها من نبيه نعم لكن نادي هذا لا تقل نادي ما هو نادي نادي لا تذكر هذا الشيء ذات ذكر أنقارة تبعية يكون سماعية نعم قراءة حمزة تبعية قراءة ناس لا عندنا هم راجعنا ناس أقول لك سبعية قراءة هي المدينة رجعنا ناس وجدنا غير منوهية يا أخي خلني راجع راجع ومنازع عندنا عند العلماء هناك قراءة الرافعة هي التي نحفظ بها حفظ بها القرآن مطبوع بها المصحف عندي مصحف يا روح لا تنفع نمشي انت ولا صاحبك لا تنفع المساعدة نعم وقد تميزوا بمفرد منصوب لي اذا قلوا شاعر اذا شاع الفتى مئتين عام يا عاش الفتى مئتين عام هذا مئة ونصف لصديق أبوه ومئة بجمع نزل القدر يا شيخ هذا مثل قوله وطبقا النفس يعني هذا هناك يعني شاذ أتى به معرف قصره إذا تجاوز إذا تجاوزت العشرة اسمع هذا المركز إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمة مركبتين الأولى يسمى الليل لا لا لا وهو التيس وما دونها وحكمت لها في التشكيل والثاني بما ثبت لها قبل ذلك وأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القيام وما دون ذلك على القيام دون ذلك يجمع ما هو واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنان وفرطة إلا أنك تأتي بأحد بإحجاء مكان واحد وواحد وتبني الجميع على الفقر جزئيها إلا اثنين وثلاثين وتعريبوهما كالمثنى إلا ثماني فلسى في ثماني فقرية ثمانية وإسكانها ثماني ويأكل حسوها ثم مع بقاي كسر النور ثماني ومع فتحها ثمان نعم فيها لغز والكلمة الثانية العشرة هذا في التركيب الكلام هذا كله في التركيب ثماني في التركيب ثماني عشرة والكلمة الثانية هذا الدليل على أن الكلام هذا في التركيب العشرة وترجع بها إلى القيام والتذكير مع المذكر والثاني مع المؤنث وتبنيها عن الفتح المطلق إذا كانت وإذا كانت بالكتال فتنتهر حينها عشرة عشرة عشرة عشرة وكسرتها في لغة تميم عشرة وأبعدوهم يفتحها عشرة بنات الحاصلة إذا كانت فيها التاء عشرة فيها ثلاثين هذا الكلام هذا تأجوغة هذا إذا كانت إذا كانت الشيخ وفيها كمان ليس لا مرقب هنا ليس الذي قلت لها هذا عصر أمثال وهذا مع التركيب الكلام هذا مع التركيب الشيخ إذا لم يذكر المميز في العدد المركب ماذا نصنع؟ كما في قوله تعالى عليها تسعة عشر تقدير ملكا طبعا أتيت بها حتى ثم أتيت بالجواز ممكن أقول لك مقدر مقدر عشرة صورة يراجع بالقوائد عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتكثيرهما وثلاثة عشر عبدا بثاني في الأول وتكثير الثاني وتقول إحدى عشرة أمة وثلاثة عشرة جارية لثاني فيهما وثلاثة عشرة جارية لتكثير الأول وتكثير الثاني ماذا يقصد في كل هذه المواضع تذكير الأول والثاني ماذا يقصد ده كان مرتب طيب ماذا يقصد بالأول والثاني؟ أين هنا إيش الأول والثاني؟ ثلاثة عشر عبدا بتأنيس الأول، الأول هو ثلاثة؟ مع الثاني يقول التاء عليه، لكن لا تقول التاء. كيف يقول بتأنيس يا شيخ؟ هنا يعني كل ثاني معناه دخلت فيها التاء. لكن ما تفيد التاء. لا كيف بكم؟ هذا من البارح إلى اليوم ترجع من البيان. مو سنة قلت ليش ما قال بإدخال التاء في الأول؟ نسب ما الفرق بينه وبين أيوة نعم ليش ما قال بإدخال التاء؟ ما جاء في التفريق ما السنة قال حكم بالتأنيث يا شيخ، ما حكم نحن مالا كل التأنيث هو ثلاثة عشر رجول اللي هذا مونث لا مذكر. طيب ليش حكم التأنيث؟ هو قال هذا ما نقول أنت قلت هذا هو موجود هنا ولو موجود هذا المرابي هذا على غير ما صحيح نصبه الأولى ما على غير ما صحيح ولكن ما تبغي تقتلي أحد ولذلك أنا ما أجيبكم ولا ترجع لي في هذا الكلام وخليني أسود الفايدة من البارح إلى اليوم نقف على هذا ولا تبغي تفعل. أنا زرت هذا معناه التفرقة الممالك قال الثلاثة من الفايدة قل العشرة في معد ما أحده أحده مذكرة للتفرقة. نعم هكذا ولكن ما تبغي تفعل هذا أنت تقول بالثاني يقول ابن هشام ابن هشام يقول ولو قال ابن هشام ما يريد الا ذلك اجرك على الله فانت كمل على فيك خلي يدك خلي يدك وخليني انا اودبك الله اي نعم وحجبت الساعة يعني الجزء الأول يعني وتترك الجزء الثاني إذا كان المعلوم مؤنث هذا الثالث الأول وإثبات الثالث الثاني يدل ذلك للتفرقة بين العدد الذي يعني تميزها مؤنث ومذكر هذا الذي حمله عليه العلماء وهذا الذي كمان نصه. طيب الشيخ ليش قال هنا بتذكير الأول؟ ليش قال بتذكير الأول هنا؟ تذكير هذا معناه حتى التافي فيه نحن موز معناه ولا هذا ثلاثة عشرة امرأة هذا عجبت التافي ثلاثة هذا معناه مونث مذكر يا شيخ ولا شك أنه قصد بتذكير الثاني بتذكير الأول قصد لفظه إيش لفظه؟ ما يقول به التانس ايش بقلت ثلاثة عشرة امرأة هذا هذا معناه مذكر لقولك بتذكير الأول نعم على هذا مفهوم عند الناس انها مذكر نعم وأنه طيب ليش هذا الذي يقول نعم فهمنا حذف الطاء هذا المراد بحذف الطاء بلا بتذكيرها بلا بثانيتها المراد بها التفرقة خلينا نشرح أنت وهذا من البارح إلى الآن وخليني أنا أمشي بثاني فيهما إثنتا عشرة زاوية بثاني فيهما هذا كمن بثاني فيهما هناك محل اثنتا عشرة زادية لأن هذا مونث وأما في الثاني في ايش يعني عشرة يعني ثلاثة عشرة هذا ما هو ثالث ولا مذكر كلها كلها ثلاثة عشرة زاوية لتسكير الأول ثلاثة معنى تسكير وحفظ التاسع تسكير الأول والثاني زاوية نعم ولكن هذا المراد به بتفكير الأول لا لا وقدر فيه الدار للفرق لا وثبتت في الثاني من الفرق بين عدد المذكر والمنذر فإن جاوزت التسعة عشر التذكار التسعة عشرة في الثاني استوى لفظ المذكر والمؤنث مثل تقولون عشرون عبدا عشرون امرأة عشرون امتا عشرون فقراتا هذا مفهوم الى تسعة وتمييز ذلك كله هو مصر الموصوف. قال الله تبارك وتعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. كوكبا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عند الله هذا متعلق بواجب الحسن. حال. حال. حال مثل عند الله. حال. يعني أنا شفت تفسر اليوم. قال لك حال. حال. متعلق بالضبط. متعلق بواجب الحسن. حال وين هذا الحال؟ أقول حال حدثة تسوها تسوها والعاملين إن صح عاملين معنوي لا معنوي إلا هذا معنوي لأنها يتضمن معنى الفعل معنوي من تلك الجهة كأن كمان عامل معلم تلك يعني وقف ها لا لا هذا أقول لك معنوي هذا لأنه تضمن الفعل معنى الفعل لا حروفه إنما تضمن معنى الخبر إيش ضمر معنى الفعل معنى توكيد نعم أنا وكيل نعم ليش وكيل حروف هذا كله ليت فليت ابنه وعامل أسمع قالت وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه لا يعمل فتلك ليت وكأن ولد أنه كأن تضمن معنى أشبه يا شيخ أشبه الفعل حال حال قال لك حال لا يعني العدة هذا لا من عدة الشهور ما أقول لك الشهور هذا الشهور حال الشهور هذا هو صاحب الحال حالك من الشهور هذا عند الله طائلة عند الله 12 شهر لا قلت لك حال شهر تميز ما متعلقة بعدة المصدر يا شيخ ما هو متعلق ما هو متعلق رأيناه في التفسير أيها خلوني عند الله قائلة على كونها قائلة قال لك حال المفسر لا لا ولو كان هذا ومن قائلة عند الله هذا لا هذا من جهة العدد أما من جهة كائنة لما كانت جمع لا لا يا أخي ما هو في باب العدد يعتبر وأما في كل شيء ما يعتبر لا تعتبر هذه القاعدة عام أنا أقول لا بين المسجد في باب العدد هذا لا أخلع نعم أمشي على ما قلت لك هذا الصحيح نعم كائنة الحالة حالة كون الشهر هذا كائنة عند الله 12 شهرا اسمع زي ما قلت لك رجع للتفسير كل شيء رجع للتفسير وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة أربعين ليلة هذا أربعين هذا شعابه أيوة يا شيخ موسم أنا حتى أصحح ما أخطأت فيه بالآن لا لا أصلا أخطأت تخيط علي يا شيخ وين عربه لا وين وين عربه انت يا يافا بارك ليش تقول ذلك تدل على الزمان تدل على الزمان وتضمن معنا فيه نعم الحاصل انه عرضه بعضهم زرف وعرضه بعضهم حرف. طيب تم ليس مفعول تم. أما هذا تتعدى تم تتعدى يا سيدي لقينا المفعول تم تتعدى إن لا فهمه تم فهمه وأتممناها ما تتعدى لازم فعل لازم تم أتم هي التي تتعدى لا في القرآن هنا تعدى أتممناها بها فإن أتممت عشرا نعم فإن أتممت عشرا فمن عندك نعم ظاهر إذا قلنا تم ميقاته فاعل فاعل ميقاته لا أخي ليس بخير ميقاته فاعل وأتممناها أتممناها إذا ذكرت أم ذكرت لك أن تتعدى طيب تم ميقاته تم ميقاته تم ميقاته تم لازم فعل ما ميقاته فاعل يا ابن الدم في قلب منهم من عرب حاله نعم حال من ميقات ميقات الله مضاف ان هذا اخي له 99 عجزا وأما قوله تعالى